الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على العباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، يعني إيه الفكرة؟ قضية إن إحنا نحضر الجزء، قضية إن إحنا نحضر الجزء اللي هيقرأ في صلاة التراويح، قضية إن أنت تقرأ القرآن أو تسمع القرآن وأنت فاهمه، غير إن الواحد يسمع القرآن أو يقرأ القرآن وهو مش فاهم القرآن بيتكلم عن إيه. فرق مهول يا إخواني، فرق مهول إن أنت تسمع القرآن وأنت فاهمه أو تسمع القرآن وأنت ما أنتش عارف الآيات بتتكلم عن إيه. يعني دايما نتكلم عن صحبة القرآن، أنا صاحبك القرآن. يا سلام لو الواحد يبقى من أصحاب القرآن، ونتكلم عن أهل القرآن، أهل القرآن هم أهل الله وخصته، بس مش ده الترتيب المنطقي في العلاقات البشرية. أول حاجة في العلاقات البشرية إن أنا بشوفك كده فنبدأ نتكلم مع بعض، فنبدأ نتعرف على بعض، يبقى في تعارف. بعد التعارف أما بعرف صفاتك ببدأ أتشد ليك، فبنبقى أصحاب، بيبقى بيننا صحبة، لأن احنا الاثنين رايحين مع بعض جايين مع بعض. أول ما أفرح أتصل بيك، أول ما أزعل أتصل بيك، بقت صحبة. بعد كده اتجوزت أختك، اتجوزت أختي، بقينا أهل. يبقى الأول يا جماعة في حاجة اسمها تعارف، بعد كده في حاجة اسمها صحوبية أو صحبة، بعد كده في حاجة اسمها بقينا أهل. فواحد يقول لك عايزين نبقى من أهل القرآن، طب أنت الأول صاحبت القرآن؟ لا، يبقى الأول لازم تبقى من أصحاب القرآن. سورة 30 آية شفعت لصاحبها، اللي هي سورة الملك، مش شفعت لقارئها، شفعت لصاحبها. طب عشان تبقى من أصحاب القرآن ويبقى القرآن معاك للنهار، لازم الأول تعرف إيه هو القرآن. هو ده اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي، ختم التعارف، ان احنا نتعرف على القرآن، نعرف الجزء الرابع اللي هيتقري في التراويح الليلة بإذن الله. الجزء الرابع ده بيتكلم عن ايه؟ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، وبعد كده ربنا يقول لك جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وبعد كده يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. بعد كده تلاقي نفسك دخلت في آيات غزوة أحد، وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال. بعد كده تلاقي آيات عن التدبر في الكون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. إيه العلاقة ما بين الكلام ده كله وبعضه؟ ايه الترابط ما بين الايات دي كلها وبعضها؟ عايزين نقرأ واحنا بنستشعر هذه المعاني، عايزين نسمع في صلاة التراويح واحنا بنستشعر هذه المعاني، عشان بإذن الله سبحانه وتعالى يعني نقدر نخرج من رمضان. وكان كان رسول الله عليه الصلاة والسلام اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، مش فيقرأه القرآن، فيدارسه القرآن. يعني رمضان شهر مدارسة قرآن، كل سنة المسلمين يقروا القرآن في رمضان، ويخرجوا من رمضان يقفلوا المصحف، وان شاء الله معادنا مع المصحف السنة الجاية، لانه هو قرأ القرآن بلا فهم. انما الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث بتاعه حين يأتيه جبريل في رمضان فيدارسه القرآن. يبقى رمضان شهر مدارسة القرآن، شهر ان احنا نفهم القرآن، ان احنا نقرب من معاني القرآن. ليه؟ عشان نخرج من رمضان مرتبطين بالقرآن، نفتحوا ال 11 شهر الباقيين لحد ما رمضان اللي جاي يجي. انما للاسف كل سنه رمضان يجي مسلمين يفتحوا المصحف هرزومه قاعد يقرا يقرا ومش عارفه بيقرا ايه، قاعد يقرا وخلاص. يخلص رمضان هو ما ارتبطش بالقران، وما فهمش اعجاز القران، وما فهمش عظمه القران. عشان كده احنا عايزين يعني يعني يعني نبدا نتدبر بقى في المعاني. ايه الجزء الرابع؟ او يعني احنا النهارده نتكلم عن 100 ايه تحديدا يا جماعه، عن 100 ايه، من اول ايه 100 لحد ايه 200 في آل عمران. من اول ايه يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. ايات في غايه الخطوره، المسلمين قاعدين يقروها وهم ايه قاعدين يحلموا في صلاه التراويح كده وقاعدين يسمعوها، وايات بتدي خط سير في الحياه وبتحل مشاكل الامه الخطيره اللي وصلت ليها. ولكن للاسف الشديد يعني ايه، يعني خلاص القران بقى بالنسبه لنا الحرف بعشر حسنات بس، انما ان القران مصدر للحياه، هو مصدر لحل مشاكل الحياه، ان القران بقى خارطه الطريق بتعرفنا ازاي نخرج من كل مشكله، دي ما عادتش علاقتنا بالقران. القران عدات حسنات بس ماشي وخلاص، سواء بقلب غافل او بقلب ايه غير غافل. يبقى هناخد 100 ايه النهارده باذن الله يا اخواني، من اول قول الله يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. ربنا بيكلم الصحابه، بيكلم ابو بكر وعمر وسلمان وعمار، بيقول لهم هيكفروكم،